العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله تعالى هو إساءة الظن به. هذا مر معنا كذلك في آخر كتاب توحيد. فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقد قال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال في الأسماء كذلك ماذا: وهم يكفرون به بالرحمن، جعله كفرا. وقد قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون، هكذا في المطبوع. وقد قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. يعني لو أحسنتم الظن بالله تعالى ما جعلتم هذه الآلهة، ولكنكم أسأتم الظن فلجأتم إلى غيره. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيرهم. وما ظننتم، أو ما ظنكم في الأصل ما ظننتم، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم. هذه الجملة ليست موجودة فيه في الأصل: ما اتخذتم من دونه أولياء تدعونه وتتوسلون بهم إليه بزعمكم. هذا في إشكال، لكن فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم. يعني إشارة إلى مسألة الشفاعة والقياس، قياس الخالق على المخلوق، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم، يعني الملوك، وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده. وظن به ظن السوء السوء، لا إشكال فيه، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، هذا شرك، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، أي عابد يعني، أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع دليل له، والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره ويشرك بينه وبينه فيه، أو يشرك بينه، ما في بأس، ويشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ولن يكون إلا عبدا ومملوك، لن يكون، لأنه لو جعله ملكا هو عبد ومملوك لله تعالى، لو جعله نبيا هو عبد ومملوك، إذا ما دونهما بين أولى.